بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. هذا الباب يتعلق ببيان يتعلق بمسائل الهدي والأضحية. أما الهدي فإنه راجع إلى مناسك الحج والعمرة، وهو يكون واجبا وغير واجب. فيكون الهدي واجبا كما في هدي التمتع والقران، وكذلك جزاء الصيد وفي الإحصار، فهذه أحوال يجب فيها الهدي. وأما بالنسبة للأحوال التي لا يجب فيها، كأن يبعث إلى البيت الحرام هديا منه تطوعا، أو يسوقه معه هدية إلى البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقد أهدى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الهدي الواجب، فساق معه هدية. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أني قلدت هدي ولبدت شعري لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وكذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبعث بالهدي في الحجج التي لم يحجها عليه الصلاة والسلام هدية إلى البيت. وهذه من السنن التي أضعها كثير من الناس إلا من رحم الله، وفيها فضل عظيم وثواب كريم أن يهدي الإنسان إلى بيت الله عز وجل تقربا لله سبحانه وتعالى. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، الواجب والمستحب. ويكون الهدي واجبا بالنذر، فلو نذر أن يهدي إلى البيت أصبح الهدي واجبا في حقه. وأما الأضحية فإنها تكون في وقت الضحى، ولذلك سميت بهذا الاسم. والضحى أول النهار، فإذا أشرقت الشمس فإنه من بعد إشراقها إلى اشتداد النهار يسمى ضحى، ثم إذا اشتد النهار قبل الزوال يقال له الضحى بالفتح، ثم يكون انتصاف النهار والهاجرة والقيلولة. فلما كان هذا النوع من القربان يذبح في هذا الوقت المستحب وهو أول النهار، وصف بذلك. ولذلك استحب العلماء للأئمة والخطباء في عيد النحر أن يعجلوا وأن يخففوا على الناس حتى يتمكن الناس من ذبح ونحر أضاحيهم في الوقت المستحب. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من سنته أن يعجل بالأضحى ويؤخر في الفطر. والتعجيل بالأضحى لهذا المعنى، فسميت الأضحية أضحية لأنها تذبح في هذا الوقت. وجعل المصنف رحمه الله أحكام الأضحية تابعة للهدي، لأن الهدي هو المتصل بمناسك الحج والعمرة. ومن عادة العلماء والأئمة والفقهاء أن يذكروا النظير مع نظيره والشبيه مع شبيهه. والأصل أن الكتاب كتاب للحج، أنه للحج والعمرة، فناسب أن يبين سنية الهدي والإهداء إلى البيت، ثم لما يبين الهدي يتكلم على أحكام الأضحية، لأنها تكون في يوم النحر وهو من أيام الحج كما هو معلوم. يقول رحمه الله: باب الهدي والأضحية. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالهدي والأضحية. والمسلم مطالب أن يعرف أحكام أضحيته، لأن هذه الأحكام يتلبس بها ولربما يسأل عنها وحينئذ يتعلمها ليعمل بها ويعلمها الناس. نعم. قال رحمه الله: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. بين رحمه الله أن الهدي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهذا في غير هدي القران وهدي التمتع وجزاء الصيد والإحصار، وهذا لأنها واجبة ولازمة. وأما بالنسبة للمراد هنا فهو ما خرج عن اللزوم، ولذلك قال لا تجب إلا بالنذر. واختلف في الأضحية على قولين، أصحهما وأقواهما أن الأضحية واجبة لمن استطاع وقدر على شرائها بوجود قيمة الأضحية فاضلة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، فهي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو كانت غير واجبة لخير عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السنن وحسنه بعض العلماء: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وذهب طائفة من العلماء إلى عدم الوجوب، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حينما ضحى بكبشين أملحين قال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن هذا يدل على أن الأضحية ليست بواجبة، وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله عمن لم يضحي يحتمل أن يكون المراد به من عجز ولم يقدر فجبر الله له ذلك العجز وبلغه بفضله سبحانه وتعالى وكرمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل، فالحديث محتمل، ومن هنا لا يقوى على صرف الأمر عن ظاهره، وهذا لا شك أنه أقوى القولين وأحوطهما. ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما فسأله رجل عن الأضحية فقال: يا أبا عبد الرحمن، أواجبة هي؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. فرد عليه وقال: يا أبا عبد الرحمن، الأضحية واجبة؟ فرد عليه وقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. فلما كانت الثالثة وسأله قال له: أتعقل؟ ضحى رسول الله، يعني من يترك هذا الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون المهديون من بعده؟ وهذا والله هو الفقه في حمل الناس على السنة وترغيبهم فيها وحثهم عليها رضي الله عنه وأرضاه. وبين رحمه الله أن الأضحية تجب بالنذر، فإن قيل بعدم وجوبها في أصل الشرع فإنها تجب بالنذر، وصورة ذلك أن يقول: لله علي أن أضحي هذا العام. فحينئذ إذا قلنا إن الأضحية ليست بواجبة فإنه يجب عليه أن يفي بنذره إذا كان مستطيعا. نعم. قال رحمه الله: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. كونه يقول سنة، السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد أهدى عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا إلى البيت وتطوع في هديه، فجمع بين الهدي الواجب والهدي المسنون، ولذلك نحر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة في حجة الوداع، وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح أن ينحر ما بقي من الإبل تمام 100، وهذا يدل على أنه يجوز ويشرع أن يهدي الإنسان للبيت، فالواجب عليه عليه الصلاة والسلام الدم الذي ساقه معه، وأما ما زاد على ذلك فإنه سنة. ومن هنا قالوا إن الهدي سنة، وأما الأضحية فهي سنة بقوله عليه الصلاة والسلام وفعله. أما قوله فأحاديث منها قول عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، وقوله عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه وأرضاه قال له عليه الصلاة والسلام تجزيك ولا تجزي غيرك، وكذلك أيضا الفعل، حيث إنه عليه الصلاة والسلام فعل الأضحية فضحى عليه الصلاة والسلام بنفسه وتولى الأضحية بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. إذا كان عند الإنسان مال يكفيه لشراء أضحية سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، فهل الأفضل أن يتصدق بهذا المال أم الأفضل أن يضحي؟ هذا مبني على أن الأضحية غير واجبة، أما إذا قلنا إنها واجبة فلا إشكال، لأن التصدق نافلة والتضحية واجبة، والواجب أفضل من غير الواجب بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأجمع العلماء على أن الواجبات أفضل من غير الواجب، فلو صلى ركعتي الفجر فإنها بالإجماع أفضل من كل ركعتين من النوافل. إذا ثبت هذا فالكلام عند المصنف رحمه الله والخلاف في هذه المسألة مبني على القول بعدم وجوب الأضحية، فهل الأفضل أن يتصدق بالثمن أو يضحي؟ هذا راجع إلى مسألة المفاضلة، والمفاضلات بابها ينبغي ضبطه بالكتاب والسنة، لأنه لا يجوز لأحد أن يفضل قولا ولا عملا إلا بنص شرعي، لأن التفضيل راجع إلى إخبار إلى حكم الشرع، فلا يستطيع أحد أن يقول إن هذا أعظم أفضل إلا إذا كان أكثر ثوابا وأعظم منزلة وقربى لله جل جلاله، وهذا أمر غيبي يفتقر إلى ورود النص. ومن هنا تكلم العلماء على قواعد المفاضلة في الأقوال والأعمال، ثم المفاضلة تكون بين الأركان وتكون بين الواجبات وتكون بين المستحبات والمسنونات، ثم تكون بين المؤقت وغير المؤقت إلى غير ذلك مما هو معلوم في قواعد الفقه وما بحثه العلماء في هذا الباب. فمسألة التصدق بالمال، قال بعض العلماء التضحية أفضل من الصدقة بالمال، بمعنى أنه إذا اشترى الأضحية وذبحها أو نحرها فهذا أفضل من أن يأخذ المال كله ويتصدق به. وقال بعض العلماء الأفضل أن يتصدق بالمال. أما الذين فضلوا أن يضحي فقالوا إن هذه سنة مخصوصة بزمان مخصوص ووقت مخصوص، ففعلها في هذا الزمان المخصوص والوقت المخصوص يقتضي تفضيلها على أي شيء مطلق. ولذلك من قواعد العلماء أن المقيد فيما قيد به أفضل من غير المقيد. فمثلا أنت إذا كنت في عمل صالح وجاء عن الشرع النص بالقول والعمل يفضل قولا أو فعلا في هذا الوقت، وجاء نص يفضل قولا وفعلا في عموم الأوقات، قدم المقيد، ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، حينما قال طائفة من العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها يوم الجمعة أكثر أفضل من غيرها من النوافل، وهذا مبني على النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا علي من الصلاة فيه، فجاء مقيدا بالزمان. حتى اختلفوا وقالوا الأفضل أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وقالوا إنه أفضل من أن يكثر من تلاوة القرآن، ليس معنى ذلك أن جنس الصلاة أفضل من جنس القرآن أبدا، بإجماع العلماء على أن قراءة القرآن هي أفضل وأعظم أجر عند الله عز وجل، لكنه لما ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتخصيص فضل. ومن ذلك مسألة الاستغفار في الأسحار، هل الأفضل أن يكثر من الاستغفار أو يقرأ القرآن في السحر في آخر السحر؟ قالوا إن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار، فهذا ذكر مخصوص في وقت مخصوص يفضل للوارد. هذا راجع إلى قاعدة وتقول الوارد أفضل من غير الوارد، الوارد أفضل من غير الوارد، هذا أمر بديهي، لكن مراد العلماء أن الفضائل والمستحبات إذا وردت بخصوص زمان أو بخصوص مكان فإنها مفضلة للورود. وجه هذا التفضيل قالوا إن من ضحى إنه إذا ضحى في يومه فإنه يصيب أجرين، الأجر الأول في كونه ضحى فإنه مال أنفقه وخرج عنه لله وفي الله وفي طاعة الله صدقة وقربة، ثم يثاب من جهة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل مسألة الصلاة بمكة ظهر اليوم الثامن وهو يوم التروية، فإن الحاج في اليوم الثامن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصعد إلى منى، صعد وصلى اليوم الثامن الظهر بمنى. فعلى القول بأن التفضيل خاص بالمسجد نفسه وأن الصلاة بمئة ألف صلاة خاصة بالمسجد نفسه، قالوا إنه لو كان بمكة وأمكنه أن يصلي الظهر في المسجد الحرام وأن يصليه بمسجد الخيف أو في منى، فالأفضل أن يصلي في ذلك اليوم الظهر بخيف منى، بمنى أو بخيفها. لماذا؟ لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع يقتضي زيادة المرتبة وعلو الدرجة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء منحه وأعطاه لعباده هو الهداية. ولذلك قال تعالى الهداية التي يضرع المسلم ولا يصلي صلاة ولا تقبل له صلاة على الصحيح، من أقوال العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة بعينها، وهو مذهب الجمهور في كل صلاة، وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله الهداية. جعل الله أعز شيء وأعظم نعمة وأفضل نعمة وهي نعمة الهداية في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واتبعوه لعلكم تهتدون. فقالوا إن هذه المتابعة تقتضي المفاضلة، وعلى هذا فالأفضل أن يضحي. ولا شك أن التضحية متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصدقة، لأن الصدقة عامة والأضحية خاصة، لكن كل هذا كما ذكرنا عن القول بعدم الوجوب. قال رحمه الله وأما مسألة الصدقات في عمومها، بعض العلماء يقول قلنا بتفضيل الصدقة لأن المسكين حينما يأخذ المال يملكه، وإذا ملكه صرفه في منافعه، فكان أعظم رفقا به حينما يأخذ اللحم، لأنه إذا ضحى وأعطاه اللحم فإنه قد جعل الأكل والانتفاع خاصا بالأكل، لكن حينما يعطيه المال جعل انتفاعه أكثر من الأكل، يستطيع أن يستخدم المال في طعامه وفي شرابه وفي قضاء دينه إلى غير ذلك، فقالوا إنه لا يخصه بعمل معين، ومن هنا فضلوا إعطاء المال على الصدقة. وهذا كله كما ذكرنا محله ألا يكون هناك وارد. قال رحمه الله والأفضل فيهما الإبل، والأفضل في الهدي والأضحية الإبل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكمن قرب كبشا أقرا. فجعل مرتبة الإبل أفضل من مرتبة البقر، ومرتبة البقر أفضل من مرتبة الغنم، ومن هنا قالوا إن الإبل أفضل ما يهدى وأفضل ما يضحى به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البعير مجزئا عن سبعة، فالجزور الواحد يجزئ عن سبعة، فلو أن سبعة أشخاص اشتركوا في شراء بعير وضحوا به أجزأهم، والشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته كما صح في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا لا شك أن الإبل أفضل، ولأن الإبل أكبر جسما وكذلك أغلى ثمنا، ومن هنا كانت أفضل من البقر وأفضل من الغنم. قال رحمه الله: ثم البقر. ثم البقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرواح في الساعة الثانية من الجمعة كمن ذبح بقرة، وهذا فيه رد على من يقول من العلماء إن الإبل والبقر بمنزلة واحدة، فهناك من يقول إن الإبل والبقر لا تفضيل بينهما إلا من جهة الصفات، أن تكون إحداهما أسمن أو أطيب لحما أو أحسن حالا وصفة في الكمال، فحينئذ تفضل. أما جنس الإبل والبقر فيجعلهما بمرتبة واحدة، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإبل عن سبعة وجعل البقر عن سبعة، فدل على أنهما بمرتبة واحدة. ونقول إن السنة دلت على أن البقر دون الإبل، على ظاهر قوله من راح في الساعة الثانية كان كأنما قرب بقرة، وكون الشرع يجعل الإبل عن سبعة والبقر عن سبعة لا يقتضي أنهما بمنزلة واحدة، فقد يكون المنزلة واحدة والتفضيل بالصفات، كما لو كان أحد البعيرين أسمن وأوفر لحما والثاني دونه ويجزي، فإننا نقول إن كل منهما يجزي عن سبعة، ولكن التضحية بهذا أفضل من التضحية بهذا، ولا شك أن الإبل أكبر وأوفر لحما من الغنم، وعلى هذا فلا فيقدم الإبل على البقر. نعم. قال رحمه الله: ثم الغنم. ثم الغنم، والإبل بنوعيها العراب والبختية، والبقر بنوعيه البقر والجواميس، والغنم بنوعيه الضأن والمعز، فجعل الله عز وجل في الإبل زوجين ونوعين، فالإبل بالنوعين العراب والبختية، وأفضلها العراب، والعراب هي التي لها سنام واحد، والإبل البختية هي التي لها سنامان، وفضلت العراب لأنها هي التي ضحى بها رسول الله، هي التي أهدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبقر يفضل على الجاموس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وعلى هذا فإن البقر أفضل من التضحية بالجاموس، ولا الجاموس يدخل في هذا بنوعيه، وكذلك بالنسبة للغنم فالضأن أفضل من المعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ولأنه أطيب لحما وأكثر نفعا، ومن هنا قدم وفضل على المعز. نعم. ولذلك يجزي منه الجذع ويوفي مما يوفي منه الثني من المعز، وهذا يدل على أن شأن الضأن أفضل من شأن المعز، وإن كان كل منهما يجزي عن الرجل وأهل بيته. نعم. قال رحمه الله: ويستحب استحسانها واستثمانها. ويستحب للمسلم إذا أراد أن يضحي أن يستثمن الأضحية وأن يستحسن، أما الاستثمان فهذا راجع إلى حال الكمان في صفة البهيمة إبلا كانت أو بقرا أو غنما، فالسمين منها أفضل وأعظم أجرا، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم البهائم أجرا عند الله عز وجل، وهذا شامل للأضاحي والهدي، قال: أغلاها أنفسها وأغلاها ثمنا عند أهلها. أنفسها، والنفيس من كل شيء أفضله والذي يعز وجوده، ولذلك السمين أنفس وأحب إلى أهله، وعلى هذا يعتبر من كرام المال، وقد تقدم معنا في الزكاة أن الساعي والجابي لا يأخذ السمينة لأنها كريمة مال، فمن كرام المال السمان، فأحسن وأفضل ما تكون الأضحية إذا كانت سمينة وسمنها يزيد في لحمها وزيادة في طيبها، وحينئذ يكون أعظم أجرا إذا تصدق بها، ولأن السمين أغلى ثمنا، وإذا كان أغلى ثمنا فهو أغلى كلفة ومشقة، فيكون أغلى أكثر ثوابا عند الله عز وجل. ولذلك قال أنفسها وأغلاها ثمنا عند أهلها. ولا شك أن السمين كذلك. والاستحسان، الاستحسان يكون في الصفات، فإذا كانت حسنة الحال في شكلها وصفاتها، فبعض البهائم تكون لها صفات محمودة من الإبل والبقر والغنم، إلا أن هذا الاستحسان راجع إلى طيب اللحم، فهناك استحسان البهائم يستحسنها أهلها ويستطيبونها وتكون عزيزة عندهم على حسب المقاصد، فالبهيمة إما مركوبة وإما محلوبة وإما مأكولة، فهذه مصالح الناس في البهائم. مركوبة فيما يركب كالإبل، فإنها تكون عزيزة في الركوب إذا كانت على صفات معينة، وتكون كذلك حلوبا، فإذا أرادها للحليب فإنها تكون عزيزة وغالية عند أهلها بصفات معينة يعرفها أهل الخبرة، كذلك إذا كانت للأكل. فالاستحسان هنا من جهة الأكل، أن تكون حسنة في حالها وصفاتها ومن جهة الأكل ومن جهة الصفة. فبين من جهة الأكل بقوله سمينة بصفة السمن، والاستحسان في الشكل. نعم. قال رحمه الله: ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن والثني مما سواه. بعد أن بين رحمه الله حكم الأضحية والمفاضلة بين أنواعها، يتبع هذا أن التضحية لا تكون والهدي لا يكون إلا من هذه الثلاثة الأنواع: الإبل والبقر والغنم، فلا يضحي بغير هذه الثلاث، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة. فلا يضحي بدجاجة، ولا يضحي بمثلا غزال، ولا يضحي بثيتل ولا وعل، فهذه كلها ليست بأضحية وليست محلا للأضحية. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم المسن من بهيمة الأنعام، وهذا يخص الإبل والبقر والغنم، ونص الله عز وجل على اعتبار البهيمة يدل على أنه لا يكون إلا من هذا النوع. فإذا ثبت هذا فإنه لا بد وأن يراعى في هذه البهائم سنا معتبرا، يراعي سنا معتبرا، فلا يجزي ما نقص عن هذه السن، وهذا يعتبر من شروط صحة الأضحية. فالشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزي من غيرها. والشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبر، والسن المعتبر الثني من المعز والإبل والبقر، فالثني من الإبل هو الذي بلغ الرابعة وطعن في الخامسة، أتم الرابعة وطعن في الخامسة. وأما بالنسبة الجذع هو أقل جذع من الإبل الذي أتم الرابعة ودخل في الخامسة. وأما بالنسبة للغنم فإن الماعز يكون ثنيا إذا أتم السنة ودخل في الثانية، ومن البقر إذا أتم السنتين ودخل في الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثدي. فانقسم عندنا الأصل وما يستثنى، فالأصل أن الثني من الإبل والبقر والغنم، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشرط أن يكون ثنيا، استثنى منه الضأن فقط، وهو الذي يسمى في عرف العامة اليوم الطلي الذي له ألية. فهذا النوع من الغنم يجزئ منه ما أتم 6 أشهر إذا كان جيد المرعى. قالوا إنه يكون جذعا من الضأن إذا أتم 6 أشهر، وبعض العلماء يقول إنه لا يكون جذعا إلا إذا بلغ 3/4 الحول، ومنهم من يقول إذا قارب تمام الحول. والصحيح الذي ذكره بعض الأئمة أنه يختلف بحسب اختلاف المراعي، ولذلك قد يجذع بإتمام 6 الأشهر إذا كان طيب المرعى، وقد يجذع في أكثر الحول أو إذا قارب تمام الحول على حسب اختلاف المرعى. إذن لا يكون جذعا دون 6 أشهر، وهذا هو بيت القصيد، أنه أتم 6 أشهر وهي ودخل في أكثر الحول. هذا بالنسبة للشرط المعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي بردة حينما رضي الله عنه حينما ضحى بالعناق وقال له تجزيك ولا تجزي غيرك. فيشترط في الأضحية أن تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة. فجاء أبو بردة رضي الله عنه وضحى قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعيد الأضحى، وقال كما في الصحيحين: فأحببت أن يكون أول شيء يصيبه أهلي من طعامها. فقصد بالتعجيل المبادرة بهذه السنة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح أخرى مكانه، فقال: ليس عندي إلا عناقا وهي أصغر. فقال صلى الله عليه وسلم له: تجزيك ولا تجزي غيرك. وهذا يدل على أن الأضحية لا بد وأن تبلغ سنا معتبرا، ولذلك قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فجعل السن شرطا. وعلى هذا جماهير السلف والخلف وهو كالإجماع على أن الأضحية لا تجزي، والهدي لا يجزي إلا إذا يجزي إلا إذا كان لا يجزي إلا إذا كان قد بلغ السن المعتبر. نعم. قال رحمه الله: وثني المعز ما له سنة. ثني المعز ما أتم السنة ودخل في الثانية، وعلى هذا إذا أتم السنة ودخل في الثانية جاز أن تضحي به. وأيضا لو أن شخصا سألك وقال: علي دم، إما في حج مثل أن يكون مثلا فدية حج فأصاب محظورا من محظورات الإحرام، فقال: أريد أن أذبح دما، فماذا أفعل؟ تقول له: ينبغي أن يكون قد بلغ السن المعتبر. فكل دم واجب على الشرع سواء بالعبادة أو أوجبه على نفسه بالنذر فإنه لا بد أن يبلغ السن المعتبر. هذه على التفصيل الذي يذكره المصنف. في الغنم أتم سنة ودخل الثانية، وإذا قال له الثني. نعم. قال رحمه الله: وثني الإبل ما كمل له 5 سنين. إذن يستثنى من الغنم في إتمام السنة الضأن، فإنه يمكن أن يضحي به إذا كان دون السنة كما ذكرنا، إذا كان جذعا من الضأن. نعم. قال رحمه الله: وثني الإبل ما كمل له 5 سنين. وثني البقر ما أتم السنتين، إذا أتم السنتين فإنه ثني، وحينئذ يجزئ أن يذبحه وأن يتقرب به في هدي أو أضحية. وأما الإبل فما أتم. قال رحمه الله: وثني الإبل ما كمل له 5 سنين. ما كمل له 5 سنين، هذا راجع إلى مسألة فقهية: هل العبرة في الحد بأوله أو بتمامه؟ فكلهم متفقون على أنه لا يكون إلا بعد تمام 4 سنوات، ثم اختلفوا فقال بعضهم: طعن في الخامسة. وإذا قيل طعن في الخامسة كما ذكرنا في أول الحديث، فهو أن يكون في أكثر الحول من الخامس، يعني أتم 6 أشهر وقارب التمام. وهذا ذكره بعض أهل الخبرة، ولذلك نجد بعض الفقهاء رحمه الله اعتمدوا هذا القول وقالوا طعن في الخامسة. ومنهم من يقول أتم الخامسة كما قال المصنف رحمه الله. وهذا كما ذكرنا راجع إلى التفصيل الذي ذكرناه باختلاف المرعى والأحوال. نعم. قال رحمه الله: ومن البقر ما له سنتان. ومن البقر ما له سنتان كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد. وتجزئ الشاة عن واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عن الرجل وأهل بيته، كما في الحديث الصحيح أن الشاة كانت تجزي عن الرجل وأهل بيته، فهي في الأصل مجزئة عن المضحي نفسه، وأما بالنسبة لأهل بيته فهم تبع. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الشاة لا تجزي عن أكثر من واحد، ولو اشترك اثنان في شاة لم تقع عنهما. وعندهم خلاف في مسألة لو أنهما ذبحا أو نحا ذبحا على هذه الصفة على من تجزي، هل لأول مسمى منهما أو للمالك الحقيقي، على تفصيل عند علماء، لأن هناك أحوال يكون مشتركان استحقاقا كما في الشريكين، ويكون مشتركان هدية يقول له أشركك معي تبعا، هذا كله في تفصيل. لكن من حيث الأصل لو اشترك اثنان في شاة أو اشترك أكثر من واحد في شاة لا تجزي إلا عن الرجل نفسه، ولا تجزي عن أكثر من رجل إلا عن أهل بيته تبعا، وعلى هذا الأصل فيها أن عن الشخص نفسه، وهذا منصوص العلماء رحمه الله في كتبهم أن الشاة لا تجزي إلا عن الرجل وحده. تجزي عن أهل بيته كزوجته وأولاده، فإذا كانت له أسرة ولو كانت كثيرة العدد، فلو كان عنده أكثر من 10 أولاد وكلهم في رعايته وهو الذي يقوم عليهم وهو الذي ينفق عليهم وهم تبع له وفي بيت واحد، فإنه يضحي بشاة واحدة عنه وعن آله. وأما بالنسبة للبقر والإبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما عن 7، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم اشتركوا في الإبل عن 7، فكانت 7 منهم ينحرون الجزور ويجزيهم. نعم. قال رحمه الله: والبدنة والبقرة عن 7. نعم. كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه وغيره، وفي حديث أم المؤمنين عائشة في المسند وغيره عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، فالبقر يحصل فيه التشريك بنوعين، وهكذا الإبل. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء البين عورها. الاشتراك في التضحية وفي الهدي، فلو مثلا فرضنا أن 7 أشخاص كل واحد منهم عليه دم فدية في الحج، أو ذهبوا في عمرة ولزمتهم الفدية في حلق أو تقصير أو نتف شعر أو تغطية أو طيب أو نحو ذلك من الفدية، فلزم كل واحد منهم دم، أو أحرموا دون الميقات وهم 7، فنقول لهم اشتركوا في بعير على الصفة المعتبرة وانحروه عنكم، فحينئذ يجزي عن 7. ولو أن 7 أسر أرادوا أن يشتركوا في أضحية فاجتمعوا واشتروا جزورا، أجزأ هذا الجزور عن 7 بيوت. وهكذا لو استطابوا البقر فأرادوا أن يأكلوا لحم البقر فقال نريد أن نشتري، والحال يصعب أن أحدهم يشتري، فقال نريد أن نشترك 7 في هذه البقرة، فدفعوا ثمنها أجزأت أضحية عنهم. إذن الاشتراك سواء كان من الشخص في واجب أو في غير واجب. كذلك أيضا ذكر بعض العلماء أن من وجبت عليه الفدية في 7 أخطاء أو مثلا تكررت على وجه لا تتداخل فيه في الأنواع، فقالوا لو أنه جاء بعمرة 7 مرات وهو يتخطى الميقات ولا يحرم من الميقات عالما متعمدا فلزمه الدم، قالوا صح أن ينحر الجزور بمكة صدقة على أهل مكة، لأن الدم الواجب في جبران الواجبات في الحج يكون بمكة، فنحر بمكة جزورا أجزأه عن الإخلالات السبعة، فيحصل التشريك سواء عن الشخص نفسه فيما وجب عليه. شخص قال والله أنا صعب عليها أن أذبح سبع شياه، أو وجد أن قيمة السبعة شياه مثلا ب3500، أمكنه أن يشتري بقرة ب1000 ريال وهي بنفس الصفات المعتبرة، أجزأته عن هذه الإخلالات. هذا فيما يحصل فيه التداخل ويحصل فيه التشريك، فالتشريك في الجزور سائغ على هذا الوجه. لكن لو أن 3-4 أشخاص أرادوا عقيقة، فكل واحد من 3 مثلا ولد له ذكر، والرابع منهم ولدت له أنثى، فأرادوا أن يذبحوا أن ينحروا جزورا، نقول لا، لأن مقصود الشرع هنا بالعقيقة كما ذكر بعض الأئمة رحمهم الله بالدم نفسه، شاتان متكافئتان عن الذكر وشات عن الأنثى، وحينئذ لا يحصل التداخل ولا الاجتماع لأنه يخالف مقصود الشرع. فيحصل التداخل والتشريك في الدماء الواجبة، ويحصل التداخل والتشريك في الأضحية، ويحصل التداخل والتشريك في اجتماع الاستحقاقات حتى ولو كان من شخص واحد أو أشخاص. فلو كان على أحدهم 3 فديات واجبة والآخر عليه 4، فدفع الأول الذي عليه 3 أسباع قيمة الجزور، ودفع الآخر 4 أسباع القيمة، مثلا كانت قيمة الجزور 700 ريال، فإنه يدفع الأول 3 أسباع 300، والثاني يدفع 4 أسباع 400، وينحران جزورا ويجزي عما يجب عليهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء البين عورها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان العيوب التي تؤثر في الأضحية وكذلك تؤثر في الهدي، وكل ما أوجب الله من الدماء كأن يكون في فدية أو ترك لواجب في مناسك الحج والعمرة، أو نذر شاة ولم يعينها، فإنه ينبغي أن تكون هذه كلها سالمة من العيوب وهي الدماء الواجبة. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما لا يجزئ في الأضحية، وجعل العلماء رحمهم الله ذلك أصلا شرعيا في كل دم واجب أن يكون سالما من هذه العيوب. وقد اشتمل حديث البراء بن عازب وحديث علي رضي الله عنه عن الجميع وغيرهما على بيان جملة من العيوب، ومنها ما ذكر المصنف رحمه الله من عيب العور. وأصل العور في لغة العرب النقص، فإذا كانت العين سليمة أبصر بهما، فإذا كانت عين الإنسان سليمة أبصر بها، وأما إذا حصل النقص فعورت إحداهما فحينئذ يكون هذا النقص مؤثرا، فلا يجزئ أن يضحي بالعوراء البين عورها. والأصل في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، فقال صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، سواء كانت العين قائمة موجودة أو استلت العين فأخرجت، كل ذلك لا يجزي. ومحل ذلك ألا تنظر بإحدى العينين فتفقد الإبصار بها، ويعرف هذا عند أهل الخبرة بجنوحها عند مشيها إلى العين التي تبصر بها، وبرفعها لصفحة رأسها وميلها إلى العين المبصرة. وكذلك إذا رعت فإنها ترعى الجهة التي تبصر بها دون الجهة التي لا تبصر منها. وعلى كل حال، فإذا ثبت العور فإنه موجب لعدم جواز التضحية بالبهيمة، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، قال: البين عورها، سواء كانت العين موجودة قائمة أو كانت مستلة كما ذكرنا، أو طمست أو جرحت حتى ذهب النظر والإبصار بها. بقي السؤال: إذا كانت العوراء لا تجزي، فهل هذا من باب التخصيص أم المراد به التنبيه على غيره؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العوراء البين عوره لا تجزي، فمن باب أولى إذا كانت عمياء. وأما إذا كان بصرها أو إبصارها ضعيفا كالعمش والعشاء، فإذا كانت لا تبصر بالليل وتبصر بالنهار، فإن مذهب جمهور العلماء أنها تجزي، وأنه يجوز التضحية بها. وكذلك أيضا إذا كان بها ضعف في الإبصار وتبصر بالعينين ولكن إبصارها ضعيفا، فإنه يجزي أن يضحى بها. وإذا كان بها بياض العينين المؤثر في الإبصار ففيها ضعف إبصار، إلا أنه لم يكتسح غالب العين أو لم يجاوز نصف العين، فإنه يجزئ التضحية بها في منصوص كلام أهل العلم رحمهم الله. إذن لا يجزئ أن يضحي بالعمياء، ولا أن يهدي العمياء، ولا أن يفتدي يكون في الفدية، أن يكون هذا النوع من البهائم في الفدية. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن العوراء لا تجزي، فمن باب أولى إذا فقدت الإبصار فإنها لا تجزي. نعم. قال رحمه الله: ولا العجفاء التي لا تنقي. ولا العجفاء، وهي الكبيرة التي لا مخ فيها، والمخ هو الدهن الذي بين العظام، وهو معروف يكون في النخاع، ويكون أيضا في عظام الظهر الورك، وكذلك عضد الكتف. فإذا كانت كبيرة لا مخ فيها، فإن هذا النقص يؤثر في اللحم، والنقص المؤثر في اللحم موجب لعدم الإجزاء في البهيمة، هذا أصل. وعلى هذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا العيب لكي ينبه على هذا الضابط. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة، وفي لفظ النساء وغيره، والعجفاء التي لا تنقي، يعني لا مخ فيها. فإذا كانت عجفاء أو كبيرة هرمة فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا تجزئ في الهدي. نعم. قال رحمه الله: ولا العرجاء البين ضلعها. ولا العرجاء، إذا كانت عرجاء فإنها لا تجزي، لأن هذا العيب مؤثر ويؤثر في لحمها، لأن العرجاء تضعف في المرعى وتضعف في الأكل وتتأخر عن القطيع، فيضعف يؤثر هذا على أكلها وعلى موردها. فإذا كانت عرجاء وقد بان عرجها، فإنه حينئذ لا يجزئ أن يضحي بها، ولا أن يهدي، ولا أن يفتدي. والأصل في ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها باللفظين في السنن وعند أحمد في مسنده: ولا الكسيرة، وكذلك لفظ النسائي والترمذي: العجفاء، وهي التي لام العرجاء البين ضلعها. ضلعها الشاة إذا كانت عرجاء، والبهيمة من الإبل والبقر إذا كانت عرجاء وعرجها بين، يستوي فيه أن يكون لكسر أو يكون لشلل. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعرجاء فمن باب أولى إذا كانت مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، وهذا عيب مؤثر وعليه الإجماع. نعم. قال رحمه الله: ولا المريضة البين مرضها. ولا يجزئ أن يضحي بمريضة قد بان مرضها، والمرض يعرفها أهل الخبرة، فإذا كان بها مرض فإنه لا تجزئ في الضحية ولا الدماء الواجبة. المرض سواء كان بالجوف أو ظهرت أماراته على ظاهر البدن فإنه مؤثر، ولذلك يؤثر في اللحم، ولربما كان المرض في البهيمة موجبا للضرر لمن يأكل هذا اللحم، لمن يأكل لحمها، فلا يجوز أن يضحي بمريضة قد بان مرضها، لقول عليه الصلاة والسلام: ولا المريضة البين مرضها. ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أن الجرباء لا يضحى بها، وذهب وهو مذهب جمهور العلماء على أن الشاة أو الناقة أو البقرة إذا أراد أن يضحي بها وبها جرب أنه لا يجزئ أن يضحي بها، لأن الجرب نوع من أنواع المرض. وقال بعض العلماء كما هو مذهب الحنفية وغيرهم إن الجرباء يجوز أن يضحي بها لأن الجرب في الجلد وليس في البدن، وظاهر السنة من جهة المرض أن الجرب نوع من أنواع المرض، ولذلك تدخل في هذا العموم. والمرض تارة يكون خفيفا يسيرا عارضا يزول، وتارة يكون مستحكما في البهيمة. ولا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المرض يكون مؤثرا، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: المريضة البين مرضها. نعم. قال رحمه الله: والمرض طبعا يؤثر في أكل البهيمة، وإذا أثر في أكلها أثر في لحمها، ولذلك اجتمع دليل الأثر والنظر، وبنى عليه بعض العلماء أن المجنونة من البهائم لا يضحى بها، والمجنونة تعرف بإدبارها، إذا وضع الأكل يقبل القطيع فهي تدبر، فهذه غالبا المرض الذي معها مؤثر في لحمها، وجمهور العلماء على أنه لا يضحى بها. نعم. قال رحمه الله: ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد فسر راوي الحديث في السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده بسند صححه وغير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستشرفوا، قال رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، فإذا كانت مقطوعة الأذن فإنه لا يجزي أن يضحي بها، سواء كانت مقطوعة من الأمام وهي المقبلة أو من الخلف وهي المدبرة، أو كان قطعها بالطول وهي الشرقاء، أو كان ثقبا فيها، كلها لا تجوز في الأضاحي. نعم. قال رحمه الله: ولا العظبة التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. العظبة مكسورة القرن، فإذا كسر أكثر القرن فإنه لا يجزي أن يضحي بها، وأما إذا كان القرن غير موجود خلقة وهي الجماء فإنه يجوز أن يضحى بها، وهكذا إذا كان قرنها قصيرا خلقة إنه يجوز أن يضحى بها، إنما الذي يؤثر إذا كان الكسر لأكثر القرن. وذهب بعض العلماء إلى أن كسر القرن ليس بمؤثر في اللحم فيجوز أن يضحى بها، وهو نقصان في الخلقة. نعم. قال رحمه الله: وتجزئ الجماء. وتجزئ الجماء كما ذكرنا. إذن هناك فرق بالنسبة للقرناء إذا كسر أكثر قرنها أو كانت عظباء، وبين التي لا يكون لها قرن أصلا، مثل أن تكون خلقة جماء فإنه يجوز أن يضحى بالتي ليس لها قرن، ولا يجوز أن يضحى بالمعيبة التي كسر قرنها. والضابط عند من يقول بالتأثير مجاوزة أكثر النصف، أكثر القرن، وذلك بمجاوزة النصف، أن يكون الكسر أو القطع قد بلغ الأكثر وهو مجاوزة النصف. نعم. قال رحمه الله: والبتراء. والبتراء وهي مقطوعة الذنب فيجوز أن يضحي بها. والصحيح مختاره المصنف أنه يجوز أن يضحي بالجماء التي لا قرن لها وبالبتراء، والبتراء مقطوعة الذنب لأن قطع الذنب ليس له تأثير في اللحم، ولذلك يجوز أن يضحي بها سواء كان البتر لأقل الذنب أو لأكثره فإنه يجوز أن يضحي بها. نعم. قال رحمه الله: والخصي. والخصي، الخصي يجوز أن يضحى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، والموجوء هو الخصي. قال العلماء رحمهم الله: إن الخصي نقصان في الخلقة، ولكن النقصان في الخلقة منه ما هو كمان ومعين على طيب اللحم، فحينئذ يجوز أن يضحى به كما في الخصي. فقالوا إن الذكر من الغنم إذا كان موجوعا، وهكذا بالنسبة للإبل والبقر، يجوز أن يضحى به لأن هذا يطيب لحمه. بل قال بعض العلماء إنه الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به. وأخذ بعض العلماء رحمهم الله من تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبشين الخصيين جواز خصي البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكر ولم يمنع الصحابة رضي الله عنهم منه، وقالوا إنه وإن كان فيه تعذيب للحيوان لكنه لمصلحة الآدمي العظمى لاستطابة اللحم، قالوا فإنه جائز. ومن هنا نص طائفة من العلماء رحمهم الله على جواز خصي البهائم لطيب لحمها لا بقصد التعذيب، أما إذا قصد به تعذيب الحيوان فلا إشكال في تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان. نعم. قال رحمه الله: وما شقت أذنها. وما شقت أذنها، إذا شقت الأذن فللعلماء قولان. قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يضحى بمشقوقة الأذن إذا كان الشق مؤثرا، وهو أن يكون موجبا لسقوط الأذن إذا كان من أعلاها فتسقط على أمامها مقدمها فهي المقابلة، أو تسقط على إذا كان القطع من وراء الأذن فتسقط على خلفها له مقابلة ومدابرة، وأيضا الخرقاء، هذا كله يقع بسبب الوسم، فكانوا يحتاجون إليه لوسم البهائم. فإذا قطعت الأذن، قال بعض العلماء مشقوقة الأذن تختلف عن مقطوعة الأذن، وفرقوا بين المشقوق والمقطوع، منهم من لم يفرق فجعل حديث النهي عن المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء أصلا في المنع من هذا النوع من الأضاحي. ومنهم من قال إن الأصل جواز التضحية بها، وتكلم على سند الحديث وأجاز أن يضحي بها، وفرق بين القطع وبين الشق. فهنا إذا قطع الأذن وكان القطع لكل الأذن فلا إشكال في عدم جواز التضحية بالبهيمة، وأما إذا قطع أكثر الأذن فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه كما في حديث السنن وعند أحمد في مسنده قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، فدل على أن القطع والشق في الأذن مؤثر، وإذ لا معنى لأمره عليه الصلاة والسلام أن يستشرفوا وأن ينظروا العين والأذن إلا بتأثير ذلك في الأضحية، وهذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: أو خرقت. أو كانت مخروقة الأذن الخرقاء، والخرقاء يحتاجونها للوسم فيخرقون الأذن وسما للقبيلة أو وسما للجماعة أو وسما للبيت حتى تعرف البهائم إذا ضاعت، فيحتاجون إلى ذلك فيخرقون الأذن، فالخرقاء لا يجزي أن يضحي بها على ظاهر حديث علي كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: أو قطع أقل من نصفها. أو قطع أقل من نصفها، أما بالنسبة للقطع فإن كان لأقل من النصف فلا إشكال في أنها تجزي كما اختار المصنف رحمه الله، وإذا كان للأكثر وهو ما جاوز النصف فإنها لا تجزي. أما إذا كانت أذنها صغيرة خلقة فإنها تجزئ قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله. وأما إذا كانت سكاء خلقة مقطوعة الأذن ليس لها أذن فمذهب الجمهور على أنه لا يجوز أن يضحى بها لوجود هذا العيب والنقص. نعم. قال رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل. من الحيوان والبهائم ما يذبح ومنه ما ينحر ومنه ما يجمع أو فيه موضع للنحر والذبح، فأما الذي ينحر فهو الإبل، والسنة فيها أن تنحر قائمة لا قاعدة، وأن تكون مقيدة اليد اليسرى، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما مر على الرجل وهو يريد أن ينحر بعيره باركا قال له رضي الله عنه وأرضاه: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال أنه في حكم المرفوع. وعلى هذا فإن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على الرجل أن ينحر الإبل قاعدة باركة إلا إذا وجدت حاجة وضرورة لبروكها، فإنه يجوز أن ينحرها باركة ولا بأس في ذلك ولا حرج. أما الأصل فإنها تنحر قياما معقولة اليد اليسرى، فيطعنها في الوهدة وهي أسفل العنق عند مجمعها في البدن، فيطعنها ويحرك السكينة وبهذا تكون تذكيتها. الأصل في ذلك ما ذكرنا من السنة، فلو نحرها وهي باركة صح النحر إذا كان على الصفة الشرعية. فالمصنف رحمه الله بعد أن بين صفات الأضحية شرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نحرها. أما بالنسبة لما يذبح فلا إشكال وهو الغنم، فإنه سيبين رحمه الله الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذبحه. وأما ما يجمع ما بين النحر والذبح فهو البقر، ففيه موضع للذبح وفيه موضع للنحر، يصح نحره ويصح ذبحه. نعم. قال رحمه الله: وذبح البقر والغنم على صفاحها. وذبح البقر والغنم على صفاحها، فالسنة أن يضجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضجع الكبش وجعل قدمه على صفحته، ثم سمى الله عز وجل يضجعه على شقه الأيسر، ويسمي الله عز وجل فيحد شفرته ويرح ذبيحته. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: هلم المدية، ثم قال لها: اشحذيها بحجر. ثم ذبح عليه الصلاة والسلام أضحيته. فالسنة في الذبح أن يضجع البهيمة على شقها الأيسر مقبلة إلى القبلة، ثم بعد ذلك يسمي الله عز وجل ويتحرى السنة في الرفق بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فبين عليه الصلاة والسلام أن السنة الرفق بالحيوان المذبوح، وهذه هي الحقوق التي نادى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والعالم أجمع في دياجير الظلم والظلمات، لم يستفق من غفلة ولم ينتبه من منام حتى بعث الله عز وجل هذا النور. فبين عليه الصلاة والسلام كيف تكون الحقوق حتى للبهائم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق حتى للشجر والأخضر في عدم الإفساد في الأرض، فلا تحتاج هذه الأمة لأحد أن يعلمها وليس فيها نقص، تحتاج لأحد أن يكمله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. عرف المسلمون حقوق الإنسان، وعرفوا حقوق الحيوان، وعرفوا حقوق الجماد، وعرفوا حقوق كل شيء، لأن الله عز وجل أوحى إليهم بهذا الكتاب الذي ما فرط فيه من شيء، كما قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهنيئا ثم هنيئا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يعيش على هذه العقيدة أنه مسلم لا يحتاج لأحد، ما دام عنده كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يستنير بهما بالعلماء العاملين الأئمة النهديين من السلف الصالح والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله وإياكم ممن تمسك بهما ورزق الثبات عليهما وحبهما والإخلاص في الولاء لهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال رحمه الله ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. السنة في الذبح والنحر جامعة بين الأقوال والأفعال، وهناك ما يتعلق بالذابح وهناك ما يتعلق بالمذبوح والمنحور، وقد بينا بعض الأفعال فشرع في بيان السنة القولية، إنه إذا أضجع البهيمة وقبلها فإنه يسمي الله عز وجل ويكبر، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله والله أكبر، وأمر الله عز وجل بالتسبية عند الذبح، وحرم كل مذبوح لا يذكر اسم الله عليه، كما قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالسنة أن يسمي الله عز وجل وأن يذكر الله عز وجل عند ذبحه ويكبره سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. ثم يبين إذا كانت أضحية يقول: اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، وإذا كانت عن صدقة واجبة أو غير ذلك يبينه يعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النسك مضت سنته على التعيين، وإلا الأصل في النية أنها في القلب، ولذلك تلفظ عليه الصلاة والسلام بمكنون القصد، أو بما يقصده عليه الصلاة والسلام بمكنون النفس، وما يقصده عليه الصلاة والسلام في النحر وفي النسك. ففي النسك قال: لبيك عمرة وحجة، كما في الصحيح حتى ثبت عن أكثر من 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجته: لبيك حجة وعمرة، فتلفظ بنيته وبين المكنون من صدره. وكذلك أيضا عند النحر، وقالوا هذا تأكيد للأصل من توحيد الله عز وجل، لأن الناس كانت في جاهلية وكانوا يذبحون للأصنام والأنصاب والأزلام، فجاء بها عليه الصلاة والسلام حنيفية سمحة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الله يعلمه: فصل لربك وانحر، فجعل النحر له سبحانه وتعالى، فيبدي ذلك ويقول: اللهم هذا منك ولك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا منك، لأنك ملك الملوك ومالك كل شيء، وبيدك ملكوت كل شيء، فأنت الذي أغنيت وأنت الذي يسرت وسخرت البعير على عظم خلقته، وما جعل الله عز وجل في كمال في صورته يقوده الصبي بتسخير الله عز وجل. ولو هاج البعير كما كان يعرف في القديم على قرية بكاملها قد تفر هذه القرية من صولته وجولته، ولكن الله سخره وذلله وجعل الصبي يقوده، ولربما يقوده لكي ينحر، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى. اللهم هذا منك، فهو الذي خلق ووهب ورزق وأعطى جل جلاله وتقدست أسماءه. فقال: اللهم هذا منك ولك، أي خالصا لك، لأنه لا يذبح لا ذبح إلا لله، فلا يذبح المسلم إلا لربه. قال: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، لأن من معاني النسك الذبح، كما في الصحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنسك نسيك، أي اذبح ذبيحة. فيقول هذا اللفظ: عني وعن أهل بيتي. وإذا كانت الأضحية وصية من ميت، كأن يكون ميت وصى بالثلث أن يضحى عنه، فيقول: هذه عن فلان، ويسميه. وللأسف أن كثيرا إلا من رحم الله ضيعوا هذه السنة، ولربما في بعض الأحيان يذبح الذابح ولا يعرف لأي شيء، ولربما أخذت التزمت بعض الشركات وبعض المؤسسات بالذبح عن الناس، وللأسف أنهم لا يعرفون إلا أن هذه الشاة هدي أو أن هذه الشاة عقيقة أضحية، ثم لا يبين أنها لفلان كما ثبتت السنة أن هذه عن فلان وفلان، ولم يسمى، وإنما تذبح هكذا، وهذا كله خلاف السنة. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قال: اللهم هذه عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه. وقال في الثانية اللهم هذه عمن لم يضحي من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أنها سنة تعبدية لا بد من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها وبيان النية، وهذان هما الموضعان اللذان استثناهما الشرع. نعم. قال رحمه الله ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. الأصل في الذبح فيه صفة الكمال وصفة الإجزاء، أما التذكية فإنها تصح من المسلم البالغ العاقل على خلاف الصبي المميز، والكتابي تصح منه، لكن هذا على صفة الكمال إذا كان مسلما بالغا عاقلا. أما إذا كان مجنونا فإنه لا تصح تذكيته، وإذا كان كافرا فإنه لا تصح تذكيته إلا إذا كان كتابيا من اليهود والنصارى، هم الذين استثنى الله عز وجل تذكيتهم بشرط أن لا يسمعه يهل لغير الله. فإذا ذبحها وقال باسم المسيح أو باسم عزير فإنها لا تجزي. قول جماهير أئمة السلف والخلف رحمهم الله إنما يجزي ما كان في دينهم وشريعتهم مجزئا وهو ما أهل لله عز وجل، أما إذا أهل لغير الله به فإنه لا يجوز. إذن تذكية المسلم وتذكية الكتاب مجزئة، وإذا كان تصح التذكية من المسلم والكتاب فلا تصح من المرتد ولا تصح من المجوسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. وكذلك لا تجوز من اللاديني والعياذ بالله الملحد فإنه لا تجزئ تذكيته. فإذا كانت من الكتاب والمسلم تصح التذكية فإنه ينظر إلى الأكمل والإجزاء، فالأكمل أن ينحرها ويذبحها مسلم، والإجزاء أن يذبحها الكتابي، فالأفضل والمستحب أن يتولاها المسلم. قال رحمه الله وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. وإن ذبح الأضحية أو نحرها أو ذبح الهدي أو نحره صاحبه فهو أفضل، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يؤجر على هذا الفعل بخلاف ما إذا وكل غيره أو استأجر من يذبح عنه. فالأفضل أن يتولى الذبح بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الذبح بنفسه، وإذا تولاه بنفسه فقد تقرب إلى الله أكثر ووحد الله بالذبح له وذكر اسم الله عز وجل وأبرأ لذمته وأخلص في عبوديته لله جل جلاله. وإذا كان إماما وصلى بالناس العيد فاستحب طائفة من أهل العلم أن يذبح أضحيته بالمصلى، يعني بجوار قريب من المصلى في المكان الذي يذبح فيه حتى يبادر ويتبعه الغير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل في الهدي. وترجم له بعض أئمة الحديث رحمهم الله باستحباب أن يخرج ضحيته وأن يبدأ بها بعد انتهاء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ذلك، وهو أفضل وأكمل أن يتولى الإنسان الذبح بنفسه. فإن ضاق عليه الوقت أو خشي أنه لا يتمكن أو كان لا يعرف طريقة الذبح فلو أن يوكل غيره ولا بأس بذلك ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة في حجة الوداع، وكان قد أهدى 100 بدنة، فأمر علي رضي الله عنه أن ينحر ما غبر وما بقي، وهذا يدل على مشروعية التوكيل في الذبح والتوكيل في التضحية والتوكيل في الهدي، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. فلو أن شخصا أخل بواجب من واجبات الحج، مثلا ترك الإحرام من الميقات ووجب عليه دم، أو كان عليه هدي تمتع أو قران حج قارنا أو متمتعا، أو كانت عليه أضحية، فنقول له الأفضل أن تتولى بنفسك. فإذا لم يتولى بنفسه أو صعب عليه وأراد أن يوكل فينبغي عليه أن يوكل من يثق بدينه وأمانته، وأن يوكل من يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل ويرضاه وكيلا له في عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى في نحره وذبحه. أما أن تعطى الوكالة لكل أحد فهذا دون نظر ودون تروي ودون وجود تزكية ممن يوثق به فهذا لا شك أنه من الإهمال، وإذا قصر هذا الشخص فإنه سيتحمل الموكل المسؤولية، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فينبغي ألا تختار إلا الأمين. البعض يعطي كل شخص، لو قيل له هذا أرى عليه دم ذهب وبحث عن أي شخص، قال أنت من مكة؟ قال نعم. قال خذ واذبح عني، هذا لا يجزيك. ينبغي عليك أن تبحث عن من تثق بدينه وأمانته، وإذا كنت لا تعرف تسأل من تثق به حتى يدلك على من تعرف، ولو كان أمرا من أمور الدنيا لتحرى. ولذلك كثير من الفتاوى والأسئلة تأتينا عن أناس يعترف البعض بأنه أخذ، بعضهم يقول أخذت 100 رأس ولم أذبح منها رأسا واحدا والعياذ بالله، وبعضهم يقول أخذت كذا مال من النقود، وبعضهم حتى من طلبة العلم للأسف يقول على أنني أذبح هدي عن حجاج بلدي أو عن جماعتي فذبحت ربعها ولم أذبح 3/4، ذبحت نصفها ولم أتمكن من النصف، ذبحتها كلها إلا كذا. وتأتي تبحث وإذا به قد تقبل من الناس الوكالة دون أن يكون أهل، دون أن تكون عنده خبرة، دون أن يرتب أمره. ولا شك أن مثل هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل، خاصة إذا نظر إليهم كطلاب علم، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وألا يتوكلوا في شيء إلا وهم ناصحون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وألا يغشوا الناس. وعلى من يوكل أيضا أن يتحرى. كذلك الشركات، حينما تأتي الشركة وتأخذ 1,000,000 رأس وتقول بعد، وهي تعلم أنها لا تتمكن إلا من ذبح مثلا 500,000، ثم تأتي تبحث عن الفتاوى حتى يرخص لها في الذبح في غير الوقت المعتبر، هذا لا شك أنه خلاف النصيحة. على كل مؤسسة وعلى كل شركة وعلى كل جماعة وعلى كل فرد أراد أن يتوكل عن الغير في أمر لا يستطيعه أن يقول لا أستطيع، وإذا توكل في أمر يستطيع عن بعضه ولا يستطيع عن كله فإنه يأخذ بقدر استطاعته. وعليه أن يلتزم الورع وأن يعلم أن الآخرة خير وأبقى، وأنه ليس هناك أحد عنده مسك من عقل ودين وورع يرضى أن يبيع آخرته بعرض من الدنيا، وأن هذا الذي يؤخذ من الدنيا إذا كان كثيرا بما على وجه لا يرضي الله فإنه قليل، وإن الله يمحق به البركة، فعليه أن يصدق. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فبين أن البركة بالصدقة، بالصدق والبيان والنصيحة، فدل على أن الله لا يبارك الكذابين وأن الله لا يبارك الغشاشين. فعلى من يريد أن يتوكل في النحر والذبح أن يكون غالبا على ظني أو مستيقنا أنه يستطيع أن يؤدي هذه الأمانة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. فأمر بأداء الأمانة، هذه أمانة وواجب. وعلى أهل العلم أن لا يعينوا أمثال هؤلاء من الشركات والمؤسسات أن يأخذوا فوق طاقتهم، بل عليهم أن يأخذوا في حدود الطاقة. وإذا أعطيت الفتاوى لهؤلاء أن تتقيد، نحن نقول هذا لأن تواجهنا أسئلة الناس ومشاكل الناس، وواجب النصح للأمة أن يقال هذا. لا يجوز العبث بهذه الدماء الواجبة وتضيع أوقاتها، وخاصة إذا كانت مقيدة بزمان أو مقيدة بمكان، بل ينبغي على من يتوكل في هذا الأمر أن يتقي الله وأن ينصح وأن يؤدي الأمانة على الوجه الذي يرضي الله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة تصور لصاحبها يوم القيامة، ويقول الله له أدي أمانة، ويقال له أدي أمانتك، فتهوي في نار جهنم فينزل ليلتمسها، ثم إذا صعد بها حتى إذا بلغ شفير جهنم ردت عليه فيرجع ثانية والعياذ بالله يعذب على قدر ما خان من الأمانة، نسأل الله السلامة. فإذا كان هذا في الأمانات العامة، فكيف إذا كان أمانة في عبادة وفي دين وفي شر؟ وعلى طلاب العلم أن ينتبهوا لذلك وأن لا يحملوا أنفسهم ما لا يطيقون، وعليهم إذا أرادوا أن يقوموا بأمر أن يسألوا أهل الخبرة وأن يتحروا حدود طاقتهم، نصيحة للأمة وبعدا عن تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. ووقت الذبح بعد صلاة العيد، لا تذبح الأضحية قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسك قبل الصلاة فشاته شات لحم. وقال لأبي بردة لما نسك قبل الصلاة قال: اذبح أخرى مكانها. فدل على أن الذبح لا يصح قبل الصلاة، صلاة عيد الأضحى. وعلى هذا ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، فإذا كان مثلا أشرقت الشمس على السابعة وتحرى الإمام ثم صلى وانتهى من الصلاة على السابعة وعشر ثم ذبح قبل هذا الوقت فإنه لا يجزيه وعليه أن يعيد. وأما إذا وقع ذبحه بعد سلام الإمام وانتهاء الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فأجاز الذبح من بعد صلاة العيد. نعم. قال رحمه الله: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، إذا أخذ الشاة من السوق يريد أن يضحيها فقال هذه أضحية، فلما أخذها وعينها بهذا اللفظ أصبحت معينة. فإذا عيبت أو أصابها ضرر بعد التعيين صح أن يضحي بها لأنها قد تعينت، وهذه من فوائد أو من المسائل المستفادة من التعيين. والمعين لا يخرج عن غيره، لذلك إذا كانت معينة لا تنصرف إلى نذر ولا تنصرف إلى هدي، أنها معينة أضحية، هذا في منصوص جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: والهدي بقوله هذا هدي، وإشعاره وتقليده مع النية. والهدي بقوله هذا هدي مثل الأضحية يعين، والإشعار والتقليد، فيأخذ صفحة عنق البعير ويضربه بالسكين أو الموس حتى ينسلت الدم على صفحته، هذا إشعار. والتقليد أن يضع القلادة، يكون الإشعار للإبل ويكون التقليد في الغنم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعثه إلى الحرم، فكان يوضع قلادة. وفائدة هذا الإشعار والتقليد أن الناس كانوا إذا خرجوا للنسك وضاعت هذه البهائم علم من يجدها أن هذا هدي، وعلم أنه من الهدي للبيت. وكانت العرب حتى في جاهلية الجهلاء تتحامى مثل هذا النوع من الأموال، فإذا وجدته هي تحاشت. فالأصل أن الإشعار والتقليد يقتضي التعيين، إذا قال هذا هدي فحينئذ وأشعره أو قلده وأشعره من الإبل، وقلده إذا كان من الغنم، وقيل البقر ما تقلد، وقيل أن فيها الموضعين يجوز إشعارها ويجوز تقليدها، فإذا فعل ذلك فقد تعين فلا ينصرف إلى غيره. أما لو أنه اشترى أضحية ولا وكان تحدثه نفسه أن اشترى شاة، تحدثته نفسه على أنها تكون عن دم واجب في الحج أو في العمرة، ثم قال: لو أني ضحيت بها، وأراد أن يصرفها إلى أضحية صحة، بخلاف الأول لأنها لم تتعين أضحية ولم تتعين هديا. نعم. قال رحمه الله: ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها. ولا يعطي الجزار من أجرته، ولا يعطي الجزار شيئا من الأضحية على أنه من الأجرة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أتصدق بلحومها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا. فلا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية، ولا يجوز أن يعطي الجزار من الهدي شيئا على أنه من الأجرة. وعلى هذا لو أن الجزار كان مسكينا أو كان فقيرا وأراد أن يتصدق عليه بنية الصدقة لا بنية الأجرة صح، الممنوع أن يعطيه على أنه أجرة. لكن مثلا لو جاء وذبح أضحيتي وهو جاري وأنا أعلم أنه محتاج، أو قريب وأعلم أنه محتاج وهذا الدم علي واجب للمساكين، فأعطيته إياه على أنه صدقة، صح ذلك وجاز. فيجوز أن يعطي الجزار على سبيل الصدقة وعلى سبيل الهدية والهبة والصلة كما في الأضحية، لأن الأضحية تكون فيها شيء منها للإنسان وشيء منها للمساكين وشيء منها هدية، فإذا أعطى الجزار على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة صح، فقيد المصنف رحمه الله أن يعطيه من الأجرة. وهذا مبني على الأصل الذي ذكرناه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يعطي الجزارة منها شيئا على أنه من الأجرة. أما بالنسبة للتصرف بها فسيبين المصنف رحمه الله الأصل في التصرف في الأضاحي وفي الهدي وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إعطاء الناس وتقسيمها. فقصد من هذا أنه لا يجوز أن يعطي الجزارة من البهيمة شيئا. وهنا مسألة وهي أن بعض العلماء يمنع أن تستأجر شخصا ليعمل عملا وتكون أجرته من نفس العمل الذي ينتجه، وهذه المسألة تعرف عند علماء في باب الإجارة بقفيز الطحان. وفيها حديث تكلم العلماء على سنده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. قالوا قفيز الطحان منها مسألة المراد بها أن يقول له اطحن لي هذا الصاع وخذ ربعه أو خذ نصفه، فقالوا إنه استأجره فقال له اطحن وخذ نصفه فسيأخذ نصف ما يطحن، فجعل أجرته من جزء عمله. قالوا هذا نوع من الغرر، وهذا يدخل في مسائل منها لو أعطاه السيارة وقال له اعمل بها والكسب بيني وبينك فهذا من جزء من العمل، قالوا هذا نوع من التغرير عند من يمنع. منها مسألة الجزار أن يقول له اذبح الشاة وخذ جلدها أو أجرتك الجلد، فمن العلماء من يمنع من هذه الإجارة ومنهم من يفصل. فالذين يمنعون يبنون على حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، وهذا الحديث ضعيف سندا ومتنا، حتى إن أما سندا فلا إشكال سنده ليس بقائم وضعيف، لكن من جهة المتن تكلم بعض العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من دلائل ضعف هذا الحديث وهو ما يستدل به على ضعف الحديث من متنه أن القفيز لم يكن معروفا في المدينة، إنما كان عندهم المد والصاع، والقفيز كان معروفا في المشرق، فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه كلها ويأتي بشيء لا يعرفه الناس وليس من عرفهم في المكينات. فقالوا هذا يدل على ضعف متن الحديث مع سنده، وعلى كل حال هذا يدل على ضعف سند الحديث بدلالة من متنه. على كل حال المسألة تعرف عند علماء بمسألة قفيز الطحان، إلا أن من فصل وقال يجوز أن يستأجر في حال ولا يجوز أن يستأجر في حال. فأما الحال الذي يجوز أن يستأجر إذا لم يكن فيه غرر، والحال الذي لا يجوز أن يستأجر إذا كان فيه غرر. قالوا ومن الغرر، قالوا ومن الغرر أن يقول له اذبح الشاة ولك جلدها، لأنه لا يدري هل يخرج الجلد سليما أو معيبا، لأنه ربما أثناء السلخ يخطئ فيقد الجلد وهذا يضعف قيمة الجلد. ولذلك هو يقدر أن الجلد في السوق قيمته مثلا 20 ريالا، فهو إذا قده وقطعه نقصت قيمة الجلد، لأن الجلد إذا قطع سيمنع من الانتفاع به في السقاء بعد دبغه، يعني سيؤثر على المنافع المترتبة عليه. فإذا كان سليما ليس كما لو كان معيبا، وحينئذ إذا قد تنزل قيمته إلى 10 ريال. قالوا كأنه قال له أستأجرك 20 أو 10 أو 15 على قدر سلامة هذا الجلد، وهذا نوع من عقود الغرر، وهو أن يردده بين قيم محتملة لا يدرى هل يصيب أعلاها أو أدناها أو أوسطها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في باب البيوع. وعلى كل حال أن الجزار لا يأخذ من البهيمة شيئا على أنه أجرة. المسألة الأخيرة أن التساهل في أخذ جلود البهائم في المسالخ دون إذن من الناس وإلزامهم بذلك، لا شك أن هذا أمر في محظور شرعي، خاصة وأن بعضها صدقات فتؤخذ ثم يتاجر بها، والواجب استئذان أهلها والتفريق بين الذبائح التي تكون عبادة ولا يجوز بيع أجزائها، وبين الذبائح التي هي من أملاك الناس إن شاءوا يتركونها فيملكها آخذها، وإن شاءوا يبيعونها أو يأخذ العوض عليها كما هو معروف في الحقوق المالية. نعم. قال رحمه الله والسنة أن يأكل ثلث أضحيته. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل ثلث أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا واهدوا، فقوله كلوا وتصدقوا واهدوا منقسم على ثلاثة، فجعل للأكل ثلثا وللصدقة ثلثا وللهدية ثلثا. وقال بعض العلماء إنها تقسم على نصفين، نصف له يأكله ويهديه ويتصرف به، ونصف للمحتاجين لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجعلها على قسمين. والتقسيم ثلاثة أقوى من جهة الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وظاهر السنة يدل على التقسيم ثلاثا، واختار المصنف رحمه الله ذلك وهو أقوى. نعم. قال رحمه الله ويهدي ثلثها. ويهدي ثلثها، عنده جيران، الهدية تكون لغير المحتاج، وتكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أصدقاءه، يهدي جيرانه إذا كانوا غير محتاجين، ويتصدق للمحتاج. نعم. قال رحمه الله ويتصدق بثلثها. ويتصدق بالثلث كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتصدقوا، وقال الله تعالى وأطعموا، وقال تعالى وأطعموا البائس الفقير، فالسنة أنها لا تخلو من صدقة، لابد أن يتصدق بشيء منها. نعم. قال رحمه الله وإن أكل أكثر جاز. قال علي رضي الله عنه وأن أتصدق بجلودها وأجلتها، مره عليه الصلاة والسلام أن يقوم على البدن وأن يتصدق بجلودها وأجلتها. نعم. قال رحمه الله وإن أكل أكثر جاز. وإن أكل أكثر جاز، وذل على الاستحباب، أنه لكن لا تخلو الذبيحة من صدقة، ولا يخلو المسكين من حق فيها، يبقى القدر المستحب والأفضل، والذي استحب بعض العلماء النصف لأنه أكثر أجرا وأعظم، وظاهر الكتاب فيما يدل على استحباب النصف، ومنهم من استحب الثلث على ما ذكرناه في الحديث. نعم. قال رحمه الله وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. وله أن ينتفع بجلدها، أن يأخذ هذا الجلد ويدبغه ثم يجعله بساطا، أو مثلا يأخذ الجلد وينتفع بشعره فيغزل، أو بالوبر الذي على جلد الناقة فينتفع به يغزل خباء أو يغزل كساء، فجعل الله عز وجل في جلود الأنعام منافع عظيمة، وجعلها دفئا في الشتاء وسترا في القيض. ولو أن الإنسان رجع إلى طبائع الناس حينما كانوا يعيشون على هذه الأشياء لوجد العجب العجاب من حكمة الله عز وجل وتعليمه لعباده وإلهامهم إياهم، إلهامه سبحانه لهم ما فيه مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم. فالجلود ينتفع بها، فلو أخذ الجلد ودبغه سقاء فجعله شنا وقربة يستقي بها ويضع فيها العسل أو السمن أو غير ذلك فلا بأس ولا حرج. وهكذا لو أنه أخذ الشعر فغزله وانتفع به لنفسه، لكن لو أنه صنع جعله فراشا ووطاء في البيت ثم جاء شخص وقال له بعني هذا الفراش، تقول لا يجوز، لأنه لا يباع من الأضحية شيء، لأنها لما ذكرناه الأصل الذي ذكرناه، ولم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عوضا، ولذلك لم يجز أن تكون ثمنا في الأجرة، أجرة للعامل لسعيه وعمله. نعم. قال رحمه الله ولا يبيعه. ولا يبيعه. قال رحمه لو أنه أخذ جلد الأضحية وجاءه شخص وقال له بعني جلد أضحيتك هذه، أو أهدى إلى البيت وأخذ جلود الهدي فقال له شخص هذه الجلود أشتريها منك بمئة أو بألف، لم يجوز أن يبيعه، لا يجوز بيع الجلود والأجلة لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله ولا شيئا منها. ولا شيئا منها لما ذكرنا، لأنها ليست محلا للمعاوضة، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علي رضي الله عنه أن يعطي الجزار شيئا من الهدي، وقال نحن نعطيه من عندنا، فدل على أن أسقط المعاوضة، والبيع نوع من أنواع المعاوضة، لأن البيع مبادلة المال بالمال، والإجارة مبادلة المال بالمنفعة. فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على علي أن يعطي، علي رضي الله عنه أن يعطي من البهيمة الهدي، من الهدي الجزار شيئا عوضا عن عمله كأجرة دل على أنها ليست محلا للمعاوضة، فشمل ذلك الإجارة وشمل البيع، كأنه لا يستحق مالكها أن يبذلها عوضا عن عمل. فإذا كان هذا في العمل الذي يتعلق بمصلحة الهدي وهو النحر فمن باب أولى إذا لم تكن ثم مصلحة. نعم. قال رحمه الله: فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه. فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه في حجة الوداع وشرب من المرق وأمر من كل ناقة أن يؤخذ له منها، ثم طبخت واحتسى من مرقها صلوات الله وسلامه عليه وأكل منها، فدل على أن السنة أن يأكل من الهدي الجائز. وأما إذا كان الهدي واجبا كجزاء الصيد والدم دم الجبران ودم الفدية فإنه لا يأكل منه، وإنما يكون طعمة للمساكين. فلو أن شخصا أحرم من دون الميقات فوجب عليه، أو ترك طواف الوداع ووجب عليه دم الجبران، فإنه لا يأخذ من هذا الدم شيء، ولا لا يأخذ من هذا الدم الواجب عليه شيئا ولا يأكل منه. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعه فطبخت. أمر من كل جزور ببضعة، بضعة القطعة من الشيء، قال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. البضعة من الشيء القطعة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من هذه الجزر، من كل جزور ببضعة قطعة، ثم وضعت وطبخت كلها وشرب من مرقها صلوات الله وسلامه عليه واحتسى منها، فدل على أن السنة أن يأكل ويصيب من هديه. نعم. فأكل من لحمها وحسى من مرقها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب وبعال، وكانوا يأكلون، وسميت أيام التشريق من تشريق اللحم، فكانوا يأكلون من هديهم، وهذا كله كما ذكرنا في غير الواجب. نعم. قال رحمه الله: ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. نعم. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هدي. والإمام المصنف رحمه الله تعالى باب العقيدة. سبحان الله وبحمده، الشيخ زادك الله خيرا وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك، وبارك الله في عمل الحلال.